وعلى هذا من أهل العلم من يقول أن أخذ الأربان هذا يسمون العربون من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل. قلت له هذه السيارة 50,000، قال هات 500 ريال 1,000 ريال إن تم العقد وإلا فهي لي. قالوا إن صاحب السيارة أخذ هذا 1,000 من صاحبه دون مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل، والحديث لم يصح. والحديث وعلى كل حال الذي يبطل سواء صح الحديث عنده ولم يصح. نعم، قالوا إن صح الحديث فبها ونعمة منهي عنه، وإن لم يصح وأكل أموال الناس بالباطل. الطرف الثاني الذي يجيزون مثل هذا يقولون صاحب السلعة تضرر، أخرجهم من موضع الحراج، تفرق الناس عنه وزاد في السلعة على من يسوم، لما تفرق الناس قال هو أنت، فهو متضرر، فهو يأخذ هذا المبلغ في مقابل الضرر. فهذه وجهة نظر من يصححه ويقول أنه في مقابل هذا الضرر. الراجح أنه إذا ظهر من صاحبه التلاعب، كان المشتري ظهر منه وبانت عليه علامات التلاعب، تؤخذ منه تحذيرا. نعم، وتبين أنه غير متلاعب وأنه كان يريد هذه السيارة، ثم تبين أنه يستغني عنها وفي مدة في المجلس يعني، وترد عليه. نعم، نحن نعلم أن نقول إذا كان على الاحتمالين، إذا كان البائع الأول لا يلزم الطرف الثاني بوجه من الوجوه، والطرف الثاني في حل تام من هذه البيعة حتى يملكها الطرف الأول، الصورة صحيحة، صورة مجردة. لكن إن ألزمه بالبيع هو لن يلزمه شرعا، ما عليه شقاق يحله الشرع، هذا يحله الشرع. شاقق البدل اللي بيشاقق من دون حق، الناس بعض الناس وعلي كلام على الشقاق والنزاع اللي له وجه، هذا لا وجه له، يعني له مستمسك. الآن ما بعد ملكت السلعة، والآن كيف تلزمه أنت ما ملكت؟ فإذا تعاقد على أنه يلزمه الطرف الثاني، يلزمه أن يشتري بما اتفق عليه قبل أن يملك الطرف الأول السلعة، هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك، وهذا بيع يتم بالبيع. التجارة كلها هكذا، وما شرع لطعم من الربح، وما يقبل الربح يقبل الخسارة. نعم، إذا تبين شخص يضر بالناس، يأتي إلى فلان يقول اشتري السيارة بشتريها منك، ثم ما يرجع إليه ثاني ويذهب إلى ثاني وثالث ورابع ويؤذي الناس بهذه الطريقة، مثل هذا يعزر يؤدب، لكن لا يلزم مجرد هذا شيء. إذا ألزمه بالشراء قبل أن يملك نفس الشيء، سواء كان المستغل للمشتري أو المستغل للبائع، المقصود أنه يلزم بالبيعتين في عقد واحد، في بيعة واحد. أما يلزم بعقد واحد ثم الثاني مجرد وعد، هذا ما يضر، لا، في يغلب على ظنه، ما في يغلب على ظنه، لو قلنا يقين صار أبرم معه عقد. وما يغلب على ظنه في التجارات كلها، أنت ما تشتري، كل التجارات على صاحب السيارات، ما شرع هذه السيارات إلا لغلبة ظنه أن الناس بيجون يشترون منه من أجل الناس، صاحب البقالة مثل صاحب التجارات كلها على هذه الطريقة. لكن مسألة غلبة الظن غير كونه يقين معناه أنه ألزمه، ولا يمكن أن يصير اليقين حتى يلزم، سيشتري، هذا واحد. والبائع يعد المشتري انه بيشتري السياره بحالها، هذا مشكلة، ما يلزم شيء. لكن هناك مسائل وصفقات فيها اضرار بالغه، يعني جهات يعني تصدى لهذا الامر، صفقات كبيره، صفقات طائرات مثلا، صفقات مهوله، بوافر وامور عظيمه، مئات والوف الملايين، يجوز تقول الله اشتر لي هذه الكمية وانا اشتريها منك ثم اروح اخلي. واحد اشترى نوع من الالواح، اللوح بمليون، بناء على ان جهة من الجهات محتاجة مضطرة الى هذه الالواح، وبيكسب مكاسب طائلة، اشترى 20 لوحة ب20 مليون، لما ملكها وحازها قال تبين ان تلك الجهة انت اشترت الواح وسقفت ما تريد بها وخلاص، جلست الالواح عنده،